بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: احذر أن تبغي على قومك مثل ما بغى قارون، فهو لم يخرج عليهم بأسلحة تفتك بأجسادهم، وإنما خرج بزينة تفتك بأرواحهم. هذه الحكمة تستلهم من قصة قارون في القرآن الكريم معنى آخر للبغي، وهو الخروج على الناس ليس بالأسلحة الفتاكة، وإنما بالفخر، بالزينة التي تبين الفخر والخيلاء والذي يؤثر في أرواح الناس ومعنوياتهم، وهو سلاح لا يقل خطرا عن سلاح السيوف، كما قال الشاعر: فقاتل الجسم مقتول بفعلته، وقاتل الروح لا تدري به البشر. الله تعالى قص علينا قصة قارون لتكون نموذجا لكل بمعاني كثيرة جدا وقيم كثيرة جدا، فلذلك أنا أركز عليها كثيرا في كتبي، وأتحدث عن أسمي الرأسمالية أسميها القارونية، لأن الرأسمالية أو الليبرالية وغيرها في الحقيقة ترسيخ للشخصية القارونية في النفوس. طبعا سنقرأ أو سنشرح هذه الحكمة من خلال عرض ما ورد عنه في القرآن الكريم. الله تعالى يقول: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، يعني هذه ملمح لأن موسى قوم قارون شرف بأن يكون من قوم موسى عليه السلام وفي زمن موسى عليه السلام، وكان في إمكانه أن يكون من أصحاب موسى عليه السلام، وكان في إمكانه أن يكون وليا من أولياء الله تعالى العظام الذين تشرفوا بصحبة الأنبياء، ولكنه بغى عليه، خرج عليه. والبغي في القرآن الكريم يشير إلى ذلك الخروج العنيف الشديد القاسي، يعني ليس خروجا فقط، يعني خروجا بالنصيحة أو خروجا بكلام شديد، لا، خروجا قاسيا غليظا. يعني البغي هو من أعظم الظلم، من معظم أنواع العدوان البغي، الإثم والبغي. الإثم هو ما ارتبط بالمعاصي المرتبطة بالنفس، والبغي مرتبط بالغير، وكان شديدا وكان قاسيا. إذن فبغى عليهم، أي ظلمهم ظلما شديدا قاسيا. ثم بدأ يعني الله تعالى صنف قارون هنا، قارون كان من قوم موسى، أتيحت له الفرصة لأن يكون ولي من أولياء الله، لكنه رفض ذلك، ولم يكتفي بالرفض، وإنما راح يبغي، راح يظلم. ثم بين ما هو الظلم الذي مارسه قارون. طبعا القرآن الكريم سبق ذلك ذكر فرعون وذكر الملأ من قوم فرعون وذكر هامان، وكل هؤلاء مارسوا بغيا معينا. فرعون مارس استبدادا سياسيا، هارون مارس نوعا آخر من الاستبداد، استبداد الشورى واستبداد الجري، البطانة الظالمة. وقارون يعني لم يكن من قوم فرعون، وإنما كان من قوم موسى، مارس بغي الفخر والخيلاء والطبقية والزهو وغير ذلك، وهذا ما فرق بني إسرائيل، ما فرق قوم موسى عليه السلام، كانوا موحدين، لكنه فرق بينه. ولهذا القرآن الكريم يشير إلى المواقف المختلفة وكيف فرق بين بني إسرائيل، كيف جعل هناك أهل دنيا وكيف كان هناك أهل آخرة أو أهل العلم والإيمان. وطبعا هذا ما ينطبق على قوم موسى ينطبق على كل العصور، يعني أحيانا تكون القرية هكذا مسالمة، الناس يعيشون في حياة طبيعية، لكن عندما يظهر المترفون تتحول القرية إلى صنفين: صنف مترفون وبأفكار معينة، وصنف بسطاء وبأفكار أخرى، وربما صنف آخر يحسد هؤلاء أو يحسد هؤلاء. إذن الله تعالى يذكر: وآتيناه، يعني هذا فضل منا لاختبار، وآتيناه من الكنوز، كل ما يأتينا الله تعالى به من أموال ونعم هي الاختبار الإلهي، هي ليست نعما محضة، هي نعم في حال تعاملنا الحسن معها، لكن إذا لم نتعامل معها تعاملا جيدا صحيحا فهي اختبار واستدراج وتمهيل وإمهال لفترة معينة، ثم تسلب تلك النعم. ولا تسألنا يومئذ عن النعيم، هذا النعيم الذي نسأل عنه، النعيم الذي نشكره لا نسأل عنه بل نجازى به، بل يصبح طاعة، لكن النعيم الذي يأتينا ثم لا نعرف كيف نتعامل معه يتحول إلى وباء، إلى بلاء، إلى فتنة. ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، يعني مفاتح الكنوز كثيرة وأموال كثيرة. طبعا الله تعالى ذكر المفاتح هنا ليشير إلى كثرة أمواله، ثم يشير كذلك إلى أن فرعون للحفاظ على كنوزه اتخذ حرسا واتخذ أصحاب قوة ليس لهم من دور سما حماية كنوزه، وبالتالي فرغ المجتمع من نواحي من تلك العصابة القوية التي يمكنها أن تفيد المجتمع، يمكنها أن تفيد الفلاحة والزراعة والصناعة، فصار دورها أن تحمي مفاتح كنوز فرعون. فهنا الله تعالى يبدأ في البيان كيف افترق القوم. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، هذا البطر وهذا الكبر وهذه الخيلاء، لماذا تفعل هذا؟ يمكنك أن تنتفع بهذا المال، يمكنك أن تنفع به الآخرين، لكن لماذا تبطر؟ لماذا تخرج يعني تظهر ذلك المال بتلك القوة لتؤثر في نفوس الفقراء والمستضعفين وأنت تعلم أنهم ضعفاء؟ وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، أنفق من ذلك المال، يعني بدل أن تخرج مزهوا على الفقير قدم صدقتك له، أو وفر له عملا بحيث يستطيع أن يرتزق رزقا حلالا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. نحن لا، هؤلاء الصالحون قالوا لا نقول لك لا اترك الدنيا، مارس الدنيا، ولكن ذلك البغي الذي خرجت به، ذلك الكبر الزهو، تلك المفاهيم الجديدة التي أدخلتها للمجتمع، المجتمع لم يكن يعرف هذا، فأنت أدخلت لهم هذا الأمر. وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. طبعا الله تعالى لم يذكر أن قارون هنا كان يعمل الفساد، أو كان مجرد زهوه بماله مؤثر أثر تأثيرا سلبيا. انتشار مثل هذه القيم المادية في المجتمع يجعل المجتمع منحرفا، لأنه كلما تثاقل المجتمع إلى الماديات وكلما تثاقل إلى الدنيا كلما انحرف عن المعاني، ابتعد عن الروحانية، ابتعد عن الحقائق. فقارون لزهوه يعني لم طبعا نتيجة ذلك الغرور بالمال، نتيجة تلك العبودية للمال، توهم أن كل شيء من عنده وأنه حر فيه، وهذا كما قلت الليبرالية، هذا هو الفكر الليبرالي الحر. قال إنما أوتيته على علم عندي، مثل ما تقول هذه الحضارة الحديثة، نحن طورنا التكنولوجيا، نحن استطعنا أن نقهر الطبيعة، نحن استطعنا، وبالتالي تصورت أن لديها الحرية في التصرف كما تشاء. الإنسان كلما شعر بوجوده، بشعر طبعا الشعور الخاطئ بالوجود، الوجود السراب، الوجود الوهمي، كلما استشعره كلما ابتعد عن الوجود الحقيقي اللي هو وجود الله تعالى، ثم ابتعد عن حقيقته، لأن كلما ابتعد الإنسان عن ربه كلما خسر نفسه وكلما ابتعد عنها. قال إنما أوتيت على علم عندي. الله تعالى يرد عليه، أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمع. القرآن الكريم يذكر هذا في عندما يقص قصة ثمود وعاد وإرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد إلى آخره، هؤلاء الذين تباهوا بقوتهم. وطبعا هذا ينطبق على كل العصور، في عصرنا خصوصا الذين تباهوا بقوتهم إلى درجة قتل البشر للبشر، وظهرت العنصرية العلمية والداروينية الاجتماعية وغيرها، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه، طبعا الله تعالى هذه الآية يشير فيها، أو هذا النص يشير فيه إلى أن الذنوب المجرمين من كثرة ذنوبهم لا يسألون عنها، بل يرمون في النار رميا كما ورد في الأحاديث لكثرة ذنوبهم، كما أن الصالحين من كثرة حسناتهم مباشرة لا يسألون، لا يحاسبون. لماذا؟ لكثرة الأعمال، يعني الكثرة تؤدي إلى يعني عدم الحساب، يعني كما ورد في الأحاديث عن الإمام المهدي أنه عندما يأتي لا يعد المال بل يحفه حفا، يحث حتى يعني من كثرته. فخرج هنا البغي الذي أردناه في هذه الحكمة، فخرج على قومه في زينته، يعني كان الناس عاديين ربما يرضون عن حياتهم كما ذكرنا، فخرج لا يريد من تلك الزينة أن ينتفع بها هو، غرضه منها أن يراها الآخرون. وقلنا هذا يتمثل في كل العصور، عندما شخص يبني قصرا فخما بصورة معينة في الحقيقة هو يستعبد قلوب الناس، هو يبغي عليهم، هو يفتك بأرواحهم. لماذا؟ نعم هو مارس، هو تصور أنه مارس ذلك بماله الحلال، ولكن هذا الترف الزائد، هذا البغي الزائد، هذا يؤثر في الآخرين، فلذلك الشخص يكون كسائر الناس، يعني في حياته نعم يكون كما قلنا بيته ولا أو مركبه جيدا من حيث، لكن مبالغة في ذلك، مثل ما يفعل المطرفون الذين يشترون السيارات، حتى وصلوا إلى مراحيض بالذهب المرصع بالألماس. فطبعا هذا كبر، هذا زهو، هذا استعمال للمال في غير محله الصحيح. فخرج على قومه في زينته، وهذا ما كان ينادي بأبو ذر الغفاري عندما كان ينادي في أهل عصره عندما رآهم يبالغون في جمع المال وفي الدنيا متوهمين أن لهم الحق في ذلك، بيّن لهم أنه ليس لهم الحق في ذلك، الكنز حرام مطلقا. وهذه المفاهيم الصحيحة للإسلام، ليس الإسلام الذي تسرب بعد ذلك وتحول إلى دين رأس مالي. للأسف الأمير والملك يمكن أن يملك ما يشاء، مثل ما يحصل الآن في آل سعود الذين يملكون أبار البترول ويملكون الأموال الضخمة. ربما شخص واحد يملك من أمرائه يملك ما يملك الشعب السعودي جميعا. طبعا هذا ليس هو الإسلام. الإسلام يحد الثروة، والثروة ليست بحقك يعني أن تتصرف فيها كما تشاء، هي حق الأمة، يمكنك أن تنتفع بها لنفسك في أشياء معينة، لكن لا يحق لك أن تبذرها، لا يحق لك أن ترميها كما تشاء. فخرج على قومه في زينته، وهنا البغي. البغي قلنا الشخص عندما يظهر للناس بمظهر معين لا يريد بذلك إلا فتنته، هذا بغي. المرأة التي يقال عنها مثلا ملك الجمال أو بصورة معينة، هذه بغي. المرأة ربما نساء عاديات، كل امرأة تحسب أنها جميلة، فعندما تأتي امرأة معينة ونصنفها تصنيفا معينا، هنا هذا بغي على الآخرين. يعني امرأة قد تحمد الله تعالى على ما أتاه الله من صورة فتأتي أخرى، وهكذا. قلنا هناك من الناس من يتنافسون في أن يظهر كل شخص بصورة أكمل من الآخر. من الأمور المادية الكمال الذي نريده الذي نبغيه أو الذي نحتاج إليه هو الكمال المرتبط بالمعاني. عندما يمكنك أن تخترع اختراعا يفيد البشرية، أن تكتشف دواء يعالجهم، أن تقول حكمة تفيدهم، أن ترشدهم سواء السبيل، أن تعلمهم كيف يسيطرون على أنفسهم، هذا هو المجال الذي تنافس فيه المتنافسون. أما تحويل الحياة إلى تنافس على الثراء، تنافس على الدراهم والدنانير، وكيف تصبح ملياردارا في شهر أو في شهرين من أصحاب من الذين يسارعون إلى الثروة بغض النظر عن كيف جاءت، طبعا هذه مفاهيم يعني أحدثها، وهذا هو الفتك بالأرواح. عندما يتحول الإنسان من طالب للفضائل إلى طالب للأموال، ومن طالب للأخلاق إلى طالب للزنا والزهو وغيرها، حياته جميعا يوجهها لهذا الأمر، هذا فتك بروح الإنسان. فالله تعالى ذكر كيف أثر فرعون في أرواح قومه، قال فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. إذن هنا عجب، كان موسى عليه السلام أمامهم وهو صاحبه، هو النبي المكرم، فلم يلتفتوا له، لم يقل هو ذو حظ عظيم، وإنما صار قارون هو ذو الحظ العظيم. يعني اختلال في المفاهيم، اختلال في موازين. وقال الذين أوتوا العلم، وطبعا هو القلة أوتوا العلم، ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالح ولا يلقاها إلا الصابرون. ردوا عليهم قالوا لا، ليس هذا، ليس قارون لا يمثل شيئا، قارون يمثل المتاع الزائل، متاع المزيف، يمثل حقائق وهمية أو أوهام وليس حقائق، وحظه حظ محدود ولا يلقاها إلا الصابرون. الله تعالى بيّن بعد ذلك النتيجة، يعني ما هو المآل الذي صار إليه، فقال فخسفنا به وبداره الأرض، خسفنا به وبمفاهيمه. حتى أولو العلم أو حتى أهل الدنيا عندما رأوا ما حصل عرفوا الحقيقة، فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه. أولئك العصبة الذين ربما اتخذهم لحراسته أو حراسة أمواله لم يجدوه، لأن الأمر جاءه من حيث لا يحتسب. خسفنا به وبداره التي كان يفخر بها ويزهو بها، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا، هنا العبرة، وهنا يبين لنا يعني كيف أظهر الله تعالى هذه الآية. يعني كان يمكن أن لا يعاقب في قارون مثل ما لا يعاقب الكثير من المترفين، ولكن الله تعالى أراد برحمة، فعل ذلك رحمة بأولئك الذين تأثروا بهم. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس، الذين تأثروا به، رحمهم الله تعالى بأن عاقب قارون حتى أو أدب قارون حتى يعودوا إلى رشدهم. فأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده، صاروا يعرفون الله وصاروا يعرفون أن الفضل، فضل الله، الرزق الحقيقي هو الرزق الذي لا تكون معه تبعات، أما الرزق الذي يكون وراءه تبعات، يعني رزق من حرام أو رزق يؤدي إلى الترف، فهذه فتنة وليس رزقا. يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر أن يضيق، لولا أن من الله علينا لخسف بنا. صاروا يحمدون الله تعالى على أنهم لم يكونوا مثل قارون. وطبعا هذا الزمن يدل على هذا، الزمن فقط حجاب. الكثير من المطرفين والأغنياء لو نتأمل حياتهم وكيف استدارت بهم الأيام وكيف نكست أعلامهم لرأينا العجب العجاب، وكأنه لا يفلح الكافرون. ثم بين الله تعالى الحقيقة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض، الذين لا يستكبرون، الذين لا يبغون، الذين لا يتواضعون، مهما آتاهم الله تعالى من أموال، مهما آتاهم الله تعالى من رزق، مهما آتاهم الله تعالى من فضله علما كان أو حتى تقوى أو أي شيء، هو دائما متواضع، دائما يشعر بالعبودية. ولا فسادا والعاقبة للمتقين، العاقبة الحسنة للمتقين الذين تورعوا عن أمثال هذه الأمور. إذن هذه الحكمة تبين أو تلخص بعض ما ورد في هذه هذه الآيات الكريمة، وتحذر وتبين لنا كيف نعتبر بقارون. قارون قيم معينة، قارون رمز لإنسان أو للمفاهيم المادية بأبشع صورها. شخص آتاه الله المال، بدل أن يقوم به في العمل الصالح صار يفخر به، يزهو به، يختال به، يفرق فيه يفتك فيه بأرواح الآخرين. هذه هي القارونية التي حذرنا الله منها، وورد الحديث الكثيرة جدا عن رسول الله صلى الله عليه وآله من الوقوع فيها. إن كما ورد الحديث: إني لا أخشى عليكم الفقر، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، والحمد لله رب العالمين.